ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، انقضى عام هجري وهو عام 22,400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. استقبلنا اليوم أو الأمس عاما هجريا جديدا وهو عام 23,400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما مر هذا العام وانقضى ومرت الأعوام قبله، فستمر الأعوام التي بعده وتنقضي كما انقضى ما قبلها من الأعوام، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعتبر من انقضاء السنين والأعوام، وأن يعلم أن كل عام يمر فإنما يقربه إلى أجله، فعلى المسلم أن يغتنم حياته قبل موته. أيها المسلمون، على كل منا أن يقف مع نفسه وقتا لمحاسبتها، كما يقف التجار مع أنفسهم في نهايات السنين والأعوام، فيتفقدون ميزانياتهم ويتفقدون أسباب الرزق، فيجتهدون في الازدياد منها، ويتفقدون أسباب الخسارة فيحذرون منها فيما يستقبلهم. فهكذا ينبغي للمسلم أن تكون له وقفات مع نفسه بين الفترة والأخرى، يحاسب فيها نفسه ويستزيد فيها من الخير، ويجتنب فيها أسباب الشد وأسباب الخسارة. أيها المسلمون، على المسلم أن يعتز بتاريخه الهجري، ذلك التاريخ العظيم الذي ارتبط بحدث عظيم، ألا وهو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر المسلم هذا التاريخ الهجري فإنه يتذكر هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم. وتاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري الذي ترتبط به عبادات المسلمين، فبه يحسب المسلمون زكواتهم، وبه يعرف المسلمون شهر صيامهم، وبه يؤدي المسلمون مناسك حجهم. فعبادات المسلمين مرتبطة بهذا التاريخ الهجري، فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يحرص على معرفة تاريخه الهجري. أيها المسلمون، استقبلنا شهر الله المحرم، ذلك الشهر العظيم الذي هو أول شهور السنة الهجرية. وشهور السنة الهجرية 12 شهرا، كما بيّن رب العزة سبحانه وبيّن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم 4 بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم الأربعة، وشهرنا هذا الذي استقبلناه أحد هذه الشهور الحرم. وقد نهانا الله عز وجل أن نظلم أنفسنا في الشهور كلها وفي الأشهر الحرم خاصة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أن المعصية لله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غيرها، وأن أجر العمل الصالح في الأشهر الحرم يتضاعف ويزداد في هذه الأشهر الحرم، التي منها شهرنا هذا شهر الله المحرم. أيها المسلمون، شهرنا هذا شهر المحرم من أفضل الشهور، ومما جاء في فضله ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأفاد هذا الحديث فضل الصيام في شهر الله المحرم، فيستحب فيه الإفطار من الصيام، وهو أفضل الصيام بعد رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر الصيام في شهر الله المحرم. وقال العلماء: يحتمل أمراض، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل في ذلك الشهر بالأسفار فلم ينقل عنه أنه أكثر من الصيام فيه. والأمر الثاني أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بفضله إلا في آخر عمره، فلم يتمكن صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام فيه. لكن على كل حال، الحديث في صحيح مسلم أفاد أن الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، ومن أفضل الأيام التي تصام في هذا الشهر يوم عاشوراء ويوم شاشوعاء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر، سماه شهر الله، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهر المبارك. فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي سيوافق بإذن الله تعالى يوم السبت القادم، ليس غدا ولكن السبت الذي بعده أو الأحد، على حسب ما ستتضح الرؤية بإذن الله تعالى. يوم السبت أو الأحد، ليس غدا ولكن السبت الذي بعده أو الأحد بإذن الله تعالى، سيوافق يوم عاشوراء. اليوم الذي قبله هو يوم شاشوعاء. ومما جاء في فضل صيام عاشوراء ما رواه مسلم والترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي رواية: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فإذا هذا اليوم فيه فضل كبير على المسلم أن يحرص على صيامه، وصيامه فيه تكفير ذنوب السنة الماضية. أيها المسلمون، هذا اليوم يوم عاشوراء ارتبطت به أحداث عظيمة في تاريخ الأنبياء، فذلك اليوم هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي، وكذلك هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وأهلك الله عز وجل فيه فرعون وجنوده. فقامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله تعالى، وقامه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهما وشكرا لله تعالى وتعظيما له. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهم عاشوراء، فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. وفي رواية في مسند أحمد وفيه استوت سفينة نوح على الجودي فقامه نوح شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود قال نحن أحق بموسى منكم، فقامه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له كما جاء في الصحيحين، فقامه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. فإذا هذا اليوم يوم عاشوراء ارتبط بهذا الحدث العظيم، وهو إهلاك فرعون وجنوده وإنجاء الله عز وجل لموسى عليه السلام ولقومه. وقصة ذلك الإنجاء كما بينها ربنا سبحانه في كتابه الكريم مجملة، وجاءت تفاصيلها في الأحاديث والآثار، أن فرعون لعنه الله علم أن موسى وقومه قد خرجوا متجهين إلى البحر بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر موسى أن يسري بقومه وأن يأخذه ويخرج بهم هاربين من بطش فرعون وجنوده. فنادى فرعون في المدائن وأرسل في أنحاء مصر يأمر جنوده ويأمر أتباعه بالخروج معه لملاحقة موسى عليه السلام وقومه. فاستمر موسى عليه السلام وقومه سائرين حتى بلغوا البحر الأحمر ولاحقهم فرعون وجنوده حتى طار البحر أمام موسى عليه السلام والمؤمنين معه، وطار جيش فرعون وجنوده من ورائهم البحر أمامهم والعدو من خلفهم. فحينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام قال واثقا بالله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانسلق البحر. وجاء في بعض الآثار أن البحر انسلق إلى 12 طريقا يبسا في البحر، وجمد الماء على جانبي كل طريق من هذه الطرق كهيئة الجبل العظيم. وأمر الله عز وجل موسى وقومه أن يعبروا البحر فعبروا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وفرعون وجنوده رأوا هذه الآية العظيمة، فبدلا من أن يخشعوا لله عز وجل ويؤمنوا بموسى عليه السلام، بدلا من ذلك أخذهم الكبر والغرور وظنوا أنه بإمكانهم أن يسيروا في هذه الطرق التي هيأها الله عز وجل لموسى وقومه. فدخل فرعون وجنوده في هذه الطرق حتى إذا عبر موسى وقومه من الجهة الأخرى أطبق الله سبحانه البحر على فرعون وجنوده فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل ذلك عبرة للطغاة في كل وقت أن الله عز وجل ينصر المؤمنين ويؤيدهم وينجيهم، وأن الله تعالى يهلك أعداءه. أيها المسلمون، لقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود في صيام عاشوراء، وذلك أنهم كانوا يصومون هذا اليوم وحده، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم اليوم التاسع استحبابا، استحب للمسلم أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع من المحرم، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء أو هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العشر، مخالفة لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصوم التاسع مع العشر، فيستحب للمسلم أن يحرص على صيام هذين اليومين. أيها المسلمون، مما يحسن التنبيه عليه بخصوص يوم عاشوراء أن أهل البدع أحدثوا في هذا اليوم بدعا كثيرا، فأما الرافضة فأحدثوا في هذا اليوم إظهار الحزن ولطم الخدود وشق الجيوب وجرح أنفسهم والعويل والصرار مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من البدع المحدثة. يزعمون أنهم حزنوا على مقتل الحسين رضي الله عنه في ذلك اليوم، فأحدثوا هذه المآثم التي يجعلونها في يوم عاشوراء وشوهوا بها صورة الإسلام، وهذه البدع ليست من الإسلام في شيء. وفي مقابلهم أحدث بعض جهال المسلمين، أحدثوا إظهار الفرح والسرور وتناول الحلوى في يوم عاشوراء وجعله عيدا وموسما للفرح، يعني إغاظة للرافضة، لكن هذا أيضا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي للمسلم أن يكتفي بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من الحرص على صيامه واعتباره يوما من الأيام الفاضلة، وهو يوم من شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم، يتضاعف فيه الأجر ويحسن فيه العمل الصالح، لكن لا يجوز للمسلم أن يخصه بإظهار حزن ولا بتعمد فرح وجعله موسما للفرح والسرور، وإنما هو يوم كغيره من الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء قد اشتمل على دروس عظيمة، فمن هذه الدروس والفوائد أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا مواسم طيلة السنة للتوبة إليه سبحانه وتعالى، والتوبة في كل وقت، ولكن شرع الله عز وجل مواسم فيها تكثير الذنوب، فيوم عاشوراء قيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ثم رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والصلوات الخمس كل صلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى، فمواسم عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى لتكفير السيئات، ويرجع فيها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتوبون إليه ويستغفرون، وهذا من نعم الله سبحانه على المسلمين. لذلك أيها المسلمون، مما نستفيده من هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء وما يتعلق به أن المسلمين أحق بالأنبياء وبالصالحين من جميع الأمم السابقة من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، وذلك أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء شريعته هي الشريعة الخاتمة المهيمنة على ما قبلها من الشرائع، ودينه صلى الله عليه وسلم هي المتمم والمكمل لدين ما قبله من الرسل وشريعة ما قبله من الرسل، ودينهم جميعا هو الإسلام الدين الوحيد الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده. فذلك أيها المسلمون نستفيد من أحداث هذا اليوم العظيم أن انتصار المؤمنين وهلاك الظالمين في كل وقت وزمان نعمة على المؤمنين في كل وقت وزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله سبحانه وتعالى على أنه عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وقومه، فهلاك الظالم في كل وقت نعمة على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وقد بين سبحانه وتعالى بإهلاكه لفرعون وإنجائه لموسى عليه السلام وقومه أن الله سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، وأن الظالم مهما طغى وتجبر فإن له نهاية حددها الله سبحانه وتعالى. فكما أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده فإنه سبحانه سيهلك الظالمين، ومكر الظالمين لا يحيط إلا به، فهذا فرعون مكر مكرا عظيما ومكرا كبارا، وقتل ذكور بني إسرائيل خشية من موسى عليه السلام، فشاء الله سبحانه أن يتربى موسى في بيته وفي حجر امرأته بقدرته سبحانه وتعالى، ليبين الله عز وجل أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذلك أيها المسلمون مما نستفيده من أحداث يوم عاشوراء وما يتعلق بها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا مخالفة اليهود والنصارى، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم وأوصانا أن نصوم يوما قبل عاشوراء مخالفة لليهود والنصارى، فلا بد للمسلم أن يكون متميزا بسلوكه وأن يجتنب كل ما هو من شعائر الأمم السابقة، وأن يجتنب أعيادهم، أن يجتنب كل ما يخصهم ويميزهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.